بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 34 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. التمثيل. قال الناظم: فإن أتى بما يكون أبعدا فذلك التمثيل إذ ما قصدا. فسر قدامة التمثيل بأن يريد معنى فلا يدل عليه بلفظه الموضوع له ولا بلفظ قريب منه، بل يأتي بلفظ أبعد من لفظ الإرداف يصلح أن يكون مثالا للفظ المعنى المراد، كقولك: فلان نقي الثوب، أي منزه عن العيوب. ومنه قوله تعالى: وقضي الأمر، أي هلك من قضى الله تعالى هلاكه، ونجى من قدر نجاته، عدل عن اللفظ الخاص إلى التمثيل لبلاغة الإيجاز، ولكون الهلاك والنجاة كان بأمر آمر مطلع، ولا يحصل ذلك من اللفظ الخاص. ومنه حديث أم زرع: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. أرادت وصفه بحسن العشرة مع نسائه، فعدلت إلى لفظ التمثيل لما فيه من الزيادة، حيث شبهته بليل تهامة المجمع على اعتداله، فتضمن حسن الوصف باعتدال المزاج المستلزم حسن العشرة، وخصت الليل لما فيه من راحة الحيوان، ولأنه سكن ومحل الاجتماع بالحبيب، لا سيما وقد جعلته معتدلا بين الحر والبرد والطول والقصر. وهذه صفة ليل تهامة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.